بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 23 في سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر غزوة بدر الكبرى من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم كثيرا من المهاجرين. قبلها: وخرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى. وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس وصدوا عن سبيل الله، وأقبلوا في تحمل خنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة، كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الذي ذكره الحافظ بن كثير في سياق هذه الغزوة ما كان من أمر المشركين، أنهم خرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال، فإن الله قال في أثنائها: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فخروج أهل مكة بطر، أي كبرا ومراءة للناس، لأنهم قالوا: حتى يسمع بنا العرب أننا أتينا بدرا فشربنا الخمر وضربنا القيان ويصدون عن سبيل الله بهذا الشرك والكفر. قال: وأقبلوا والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. زين الشيطان ذلك في قلوبهم في خروجهم وفي إرهاب العرب كما يزعمون، كل هذا من تزيين الشيطان لهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، عد نفسه مجيرا لهم وهو أول من سيخذلهم. وإني لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، فئة رسول الله والمؤمنين وفئة المشركين، نكص على عقبيه وتبرأ منهم وهرب، وهو الذي كان يؤزهم ويحثهم على الخروج إلى بدر وإلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الكافرين على ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. خرجوا بهذه الصفة بطر ومراءة للناس ومفاخرة وتعاظما وصدا عن سبيل الله، وفي نفوسهم هذا الحنق العظيم والغيظ الشديد على رسول الله وعلى الصحابة لما أخذوا عيرهم، وقد أصابوا عمرو بن الحضرمي وقتلوه وأخذوا العير التي كانت معه في سرية من كما سبق، سرية عبد الله ابن جحش، ففر من فر وقتل من قتل وأسر في تلك السرية من أسر. جمع الله عز وجل بين المشركين وبين المؤمنين في بدر على غير ميعاد، لأن النبي والمؤمنين خرجوا يريدون اعتراض عير أبي سفيان، والمشركون خرجوا يريدون أن يتسامع العرب بخروجهم فتهابهم، ويذيع بين الناس مهابتهم، فجمع الله بينهم في هذا الموضع لغير ميعاد لحكمة يراها جل وعلا، كما قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، سبق به علمه وسبقت به كتابته وسبق به إرادته وخلقه، أي سبق به قضاؤه وقدره. نعم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد بما يقول الأنصار، فبادر سعد بمعاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخذناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أمران: الأول فوت أبي سفيان بالعير، والأمر الثاني خروج قريش. استشار أصحابه يشاورهم، فتكلم المهاجرون بكلام فأحسنوا، أظهروا فيه الصبر وأظهروا فيه الثبات، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع من الأنصار. لماذا؟ لماذا أراد أن يسمع من الأنصار؟ لأن المعاهدة بينه وبين الأنصار وين؟ في المدينة، أن يناصروه في المدينة ويدفعوا عنه في المدينة. فتكلم من الأنصار اثنان بكلام فأحسن وأبدع رضي الله عنهما. تكلم سيد من ساداتهم وهو سعد بن معاذ ابن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض بنا، أي تريد أن تسمع ما عندنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، لا يتخلف منا أحد، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله، رضي الله عنهم. وتكلم الحباب ابن المنذر الأنصاري وكان من الخزرج، قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكم مقاتلون. فسر وجهه عليه الصلاة والسلام حتى كأنما هو فلقة قمر، فرحا بهذا الموقف الثابت تطابق فيه موقف الأوس والخزرج وهم الأنصار، وتوافق فيه موقف الأنصار مع المهاجرين، فسار بهم مبشرا لهم، قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ما الطائفتان؟ إما نصر على العدو، وإما استشهاد في سبيل الله. وقد رجع بهما صلى الله عليه وسلم بالطائفتين. نعم. ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر، وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فسألهما أصحابه: لمن أنتم؟ فقال: نحن لمن أنتما؟ فقال: نحن سقات لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به. لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما قال نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب. قال كم القوم؟ قال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقال يوما عشرة ويوما تسعة. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه رحل بهم ونزل قريبا من بدر، وبدر في زمنه ما مورد للعرب، وحوالي هذا الماء كثبان الرمال البيضاء الساحلية، عروق الرمل. ركب النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف أي ثم رجع ينظر المكان ويستخبر به يستعلم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير، علي بن أبي طالب وسعد بن مالك بن أبي وقاص والزبير بن العوام، إلى ماء بدر يلتمسون الخبر. فلما قدم ماء بدر، هذا إرسال بعث غير البعث الأول الذي أرسله وهو في الطريق، فإنه بعث الجهنيين، فسمع المرأتين من أهل الماء وهما يتداينان المال، فقالت المستدينة غدا أو بعده تقدم العير فأعمل لهم عملا فأوفيك دينك. هنا بعث عليا وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام رضي الله عنهما، فوجد على ماء بدر عبدين لأهل مكة، فجاء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي، فاستنطق الصحابة هذين العبدين وكودوا عليهما، فسألاهم لمن أنتما؟ فقال نحن لقريش، نحن لقريش. والصحابة يريدون أن يكونوا لمن؟ لعير أبي سفيان، ليظهروا بالعير، أخفوا مؤونة وأرغبوا لما خرجوا لأجله، وأبعدوا عن ملاقات قريش لشدة بأسهم وقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم. فكانوا يمسون العبدين بضرب، يضربونهما، فإذا مسوهما بالضرب والعذاب قال نحن لأبي سفيان، يتخلص من العذاب. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إذا سكتوا قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذب. فلما قال إن لقريش لا تصدقونهم بل تضربونهما، وإذا قال نحن لأبي سفيان تتركونهما وهذا كذب. وفي هذا أنه لعيون المشركين يجوز أن يمسوا بالعذاب ليستنطقوا العذاب الذي لا يهلكهم أو يضرهم الضرر البالغ، كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير أحد اليهود أن يمسه بالعذاب ليستنطقه أين وضع سلام بن أبي الحقيق الذهب الذي جاء به من المدينة. ثم سألهما عليه الصلاة والسلام، سأل العبدين اللذين يريدا الماء لقريش، أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب، والكثيب أي كثيب الرمل، عرق الرمل الطويل، أي أنهما ليس بمكان بعيد. سألهم سؤالا ثانيا، سألهما كم عدد قريش؟ قالوا لا نعلم. فسألهم كم يذبحون؟ قالوا يذبحون في يوم 10 من الإبل وفي يوم 9. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم عددهم بذلك، قال إن القوم ما بين 900 إلى 1000، لأن البعير الواحد يكفي كم؟ يكفي 100، يكفي 100. نعم. وأما البسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنهما وردا ماء بدر فسمعا جارية تقول لصاحبتها. بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيان اللذان بعثهما النبي في الطريق إلى ماء بدر. نعم. أن جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى إنما تقدم العير غدا. إنما تقدم العير غدا، إنما تقدم العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم وأقضيك. وأقضيك، وأقضيك. نعم. أن هذه المرأة تقول لأختها متى تعطينا الدين؟ أنا أطلب فلوس وينهن؟ فتقول هذه المديونة للدائنة غدا أو بعد غد تقدم العير، فأعمل لهم أي أشتغل لهم إما من طعام أو من متاع، فأعمل لهم فأقبض منهم فأقضيك دينك الذي تسأليني إياه. فعرف بسبس وعرف عدي أن العير قريبة من هذا الموضع. نعم. فصدقها مجدي بن عمرو فانطلق مقبلين لما سمع ويعقبهما أبو سفيان، فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال لا، إلا أن راكبين نزل عند تلك الأكمة. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعير وأخذ من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النوى، فقال والله هذه علائف يثرب. نعم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني وسأل وسمع من المرأة، كان أبو سفيان بعث مجدي بن عمرو الجهني، فقال هل أحسست بأحد؟ قال ما أحسست إلا براكبين نزل عند تلك الأكمة. فذهب أبو سفيان إلى موضع نزولهما، لأن الإبل إذا نزلت في المكان تبعر فيه، فإذا فيه أثر بعر هذين البعيرين، فأخذه أبو سفيان بيده ففته فوجد فيه نوى التمر، لأن الكثير في مكة في المدينة هو التمر، وكانوا يعلفونه يعلفون يابسة وشيصة وفاسدة لبهائمهم، فوجد فيه أثر النوى أي الفصم، فقال هذه علائف أهل يثرب، هذان الراكبان من أهل يثرب. فعرف بالأثر أبو سفيان أن أهل المدينة قريبون، فعدل بإبره ناحية الساحل هروبا من هذا المكان، وبين هذا الموضع وبين الساحل يجي 30 كيلو، الساحل على الرايس وبدر في الداخل، فعدى ناحية الساحل ليهرب من اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم للعير. نعم. فعدل بالبعير إلى طريق الساحل بالعير. فعدل بالعير. فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا والعير وقد نجا هو والعير، ويأمرهم أن يرجعوا. نعم. لما عدل أي غير طريقه، غير أبو سفيان طريقه إلى جهة الساحل، أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه نجا من اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه نجا بالعير، ويأمرهم لما سمع بخروجهم أن يرجعوا إلى مكة، لأنه حصل المقصود بنجاتهم وسلامة تجارتهم وأموالهم، ولكن الله جل وعلا متم أمره، وأولئك خرجوا رياء وبطرا